علم وجود ظهور يعني قصدك ان البرهان هو العصمه؟ لا بس هو اي بس هو الايه في سياق يعني لماذا لم يهم او فليست في سياق لاجل العصمه يعني محتمل بس ولقد راوته عن سيف ايوه بس يعني يحتاج تاويل شديد يعني وايضا يحتاج من قال بها ولم اجد احد من قال بها البرهان دليل نعم احسن عليكم واستبق الباب بادر اليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فامسكت ثوبه وجذبته اليها وهذا مشهد عجيب يعني مشهد استبق يعني كلاهما يسابق الاخر كانهم في يعني حلبه او مضمار للمسابق تعرف المسابق يريد ان يشتد حتى يسبق صاحبه فهي تريد ان تسبقه ويريد ان يسبقه وهذا مشهد يعني غايه في العجب يعني كيف يركض يوسف وهو يعلم ان الباب مغلق بل هي تقول له يعني يقول الله تعالى غلقت وغلقت اسلوب مبالغه يعني ليس وايضا مو غلقت الباب الابواب الابواب والباب المطل والباب اللي يطلع على الصاله والباب اللي يخرج على الباب فهي ف والاعجب انها هي مع انها مغلقه الابواب ها الا انها تجري وراها المفروض انها ما تجري مطمئنه يعني ما نستفيده ان طالب الحق وصاحب الحق ولو كان احتمال نجاته ضعيفه فانه لابد ان يفر وطالب الباطل مهما كان قد أحكم الأسباب إلا أنه في النهاية لا بد يكون ضعيف فهو خائف مع أنه قد أغلق الباب أغلقت الأبواب يعني المفروض تقعد معك فخلي يركض مطمئن أنه سيرجع لها ما لها مجال لكن ما عاد تركض وراه خائف أنه يهرب فأهل الباطل عجيبين يعني ما الله تعالى خاذلهم يعني تجد سبحان الله ما عنده يقين حتى في أسبابه هو التي اتخذها وأهل الحق على ضعف الأسباب التي يتعلقون بها إلا أنهم ثقة بربهم أنه سينجيهم تجده يقوم يفعل ولو كان احتمال نجاته ضعيفا لكنه فر عليه السلام واللي حصل هو فعلا أن الله نجى يوسف وخذل هذه المرأة التي اتخذت الأسباب وجد انفتحت الأبواب ووجد سيدها هذا نعم السلام وقدت شقت قميصه من دبر وألف يا وجد سيدها زوجها لدى الباب فنزهت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا زنا إلا أن يسجن يحبس في سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب قال يوسف متبرئا أهلك يعني ماذا تريد هنا قالت لأهلك أحسن تستدر عطفه يعني ترى أنا زوجتك يعني اهلك ما اراد اهلك وسبحان الله يبدو هذا يعني دائما في النساء اذا مثلا تريد شيء من زوجها تقول انا زوجتك فتنسب نفسها اليه استدراراً للعطف واذا كانت مثلا لا غضبه او كذا ما تنسب نفسها حتى الابناء اذا احسنوا تقول الحمد لله نجحوا عيالي والحمد لله اذا اساءوا تقول شو عيالك فتنسبوا يقول بعض المفسرين إلا يسجن عذاب أليم عذاب أليم قالوا لا زالت تخطط للرجوع فهي ما تبيه يذهب يعني يسجن أو عذاب أليم لا تخليه يروح بس عذاب المفروض يعني أيوة فهي تقول المفروض أقتله أو كذا كانت صادقة فهي قالت عذاب أليم بس يعني عذاب بعدين ترى تقول في خط رجعة أحسن عليكم

قصدك انها يعني انها لانها رؤيا يعني نبس رؤيا الانبياء واحد صحيح رؤيا الانبياء غير صح شرف صح يعني اقصد الحديث ليس لا ليس استدلالا صريحا في انه ظن يعني احسن ايضا فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما فخرج فأنساه أي الساقي الشيطان ذكر يوسف عند ربه فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين قيل سبعا وقيل اثنتي عشرة وما ذكر المؤلف هو الراجح وهو الأقوى والظاهر يعني ذهب بعض العلماء أن فأنساه عائد على يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني الله سبحانه وتعالى فالله تعالى كأنه يعني حاشا يوسف عاقبه بأن بقي في السجن بضع سنين أن يوسف التفت إلى غير الله يعني وهذا غير صحيح هذا بعيد بل يوسف عليه السلام إنما فعل ذلك من باب اتخاذ الأسباب الذي هو أمر شرعي واضح فيذكر بعض العلماء هذه ولكن القول بها ضعيف جدا يعني لأن فيها اتهام بيوسف عليه السلام وهو معصوم عليه السلام في مثل هذا أحسن السياق فيه ثناء على يوسف ومدح يعني بعيد عن يقال أن هذا ذم له يعني صحيح لكن طبعا ذنوب قصدك هذا هو وهكذا الأنبياء كلهم يؤمنون إلى الله لكن القول بأن فأنساه أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه هذا بعيد جدا كان قد يقول ايش دخل هذا الموضوع انا طيب اي ماشي بس دخل في النبي صلى الله عليه وسلم مش استدرك على سيدنا لا مو استدرك رحم الله اخي لوطا كان يأوي ركن شديد يعني لو انه اوى الى لا دفاع لو ان ادري بس دخلها في موضوعنا الان استدراك شلون؟ ما فهمتك والله يا شيخ يعني مثل ما استدرك على لوط استدرك على يوسف من سيدنا لوط عليه السلام ايوه هل ذكر الله هو اوى الى ركن شديد وطلع استدرك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك بل يثبت انه كان يؤوي الى ركن شديد هو الله يعني كأنه يقول أن تعبير ركن شديد هو الله فليس فيه استدراك بالعكس هو ثناء عليه حتى السياق الحديث كله في ذلك رحم الله أخي لوطا كان يأوي ركن شديد ما كان ليس عتبا بالعكس شيخ نسمع الأول آية السجن يعني لو واحد دعا بالدعاء هذا مثلا ها يعني قبض السجن على ما يدعون اليه صح الان يحاول يهرب من السجن ايوه احسن يعني هو يبذل الاسباب لخروجه من السجن فهو ليس احب اليه لانه يعني شيء جميل او محبوب لا احب لانه الخيار بين اثنين يصبح هذا احب نعم احسن وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد إني أرى أي رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن يبتلعهن سبع من البقر عجاف جمع عجفاء وسبع سنبلات خضر وأخرى أي سبع سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليهن يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها قالوا هذه أضغاث أحلام أخلاط وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هذا تناقض يعني كونهم يقولون أضغاث أحلام معناهم صنفوها وعلموا بأي نوع هي ثم قالوا ما نحن بتأويل أحلام بعالمين طيب أنتم ما لستم بعالمين كيف تعبرون أخلاط هذه اللقاط ملك هذا خلاف العوام كذا يعني ما يبي يثبت انه جاهل يعني يقول له وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الساقي والذكر فيه إبدال التاء في الأصل دالا وإضغامها في الدال أي تذكر بعد أمه حين حال يوسف وأنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق الكثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس أي الملك أصحابه أي الملك أصحابه لعلهم يعلمون تعبيرها. قال تزرعون أي زرعوا سبع سنين دأبا متتابعة. وهذا من جميل أخلاق يوسف. يعني يا أخوان لو حصل هذا مثلا أنا قلت الواحد في أنا مسجون وواحد بيخرج قلت يا فلان لا تنساني ثم تركني سبع سنوات وبعد سبع سنوات جاء أول ما جاء هذا بعد سبع سنوات ما قال لي يسألن حالي ولا اعتذر ولا جاء. قال لي يا عبد المحسن في فتوى أنا بنسألك فتوى مثلا يعني شو بقول له أنا سبع سنوات ناسيني الحين توك تذكرني ولا وجاي ولد فيوسف عليه السلام من جميل أخلاقه ما عاتبه إطلاقا مجرد ما سأله على طول قال تزرعون سكن وأفتاه وأجابه عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا عندي بحث اسمه جميل أخلاق يوسف من سورة يوسف لأن كثير من الناس يذكر جميل خلق يوسف ولا ينتبه لجميل أخلاقه وهذا يمكن الله إخوان جميل أخلاقه لعلها تعادل جميل خلقه شيء عجيب وسترون هذا يعني كيف يعني أخلاق يوسف تصل حد يعني أنها معجزة حقيقة يعني دل كأنه نبي يعني مثل هذا الموقف موقف مذهل حقيقة ولا عاتب ولا كلم ولا قال له شيء بل أعطاه الفتوى مباشرة. الشيء الثاني أن يوسف عليه السلام مسجون واللي سجن هذا الملك وحاشيته وكذا واللي معه يعني كان حقه مثلا يقول والله ما افتيكم تساجنيني وقاطيني في السجن او مقابل او طلعوني او سولي كذا ابدا كان احسانه مقدم واحسن اليهم مع انهم قد اساءوا اليه ولم يتردد في اخبارهم بالفتوى. نعم. قال تزرعون اي زرعوا سبع سنين دأبا متتابعة وهي تأويل السبع السمان فما حصدتم فذروه اي اتركوه في سنبله لئلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون فادرسوه. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع المخصبات سبع شداد مجدبات صعاب وهي تأويل السبع العجاف يأكلن ما قدمتم لهن من الحب المزروع في السنين المخصبات أي تأكلونه فيهن إلا قليلا مما تحصنون تدخرون. ونلاحظوا أن يوسف عليه السلام أعطاهم أكثر من الرؤية يعني هي الرؤية أن يا جماعة سيأتيكم سبع مخصبات وسبع شدائد بس انتهينا. لا هو وجههم ماذا يفعلون في السبع المخصبات وأنهم يكثرون من التحصين وأن التحصين لابد يكون في السنبل عشان يكون أحفظ له وفي المجذبات يقول أي شيء تقدمون سيأكله الأرض ما تنتج شيء فلا تقدمون أصلا ابقوا على المحصن عندكم وزادهم أيضا العام الذي يغاث فيه الناس فهو أعطاهم ووجههم أكثر مما في الرؤية. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع المجدبات عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لخصبه. اختلف العلماء من أين أتى يوسف بهذا ومع أن الرؤيا ليس فيها إلا سبع وسبع سبع عجاف وسبع سمان من أين أتى بالخامس السنة الخامس عشر هذه التي فيها يغاث الناس فذهب بعضهم إلى أنه وحي يعني الله تعالى أوحى له بذلك. الشيخ السعدي يعني كثير المحققين قالوا لا بل إنما فهم يوسف هذا من مفهوم العدد لأن لما يكون سبع مخصبات وسبع مجدبات إذا الثامنة التي بعد السبع المجدبات ستكون إيش مختلفة فتكون مخصبة فهو فهمها من مفهوم العدد وهذا هو الظاهر. نعم. وقال الملك لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ائتوني به. نعم الأعناب وغيرها. لا لا لا يعصرون يعني الثمار يعني ائتوني به أي بالذي عبرها. فلما جاءه أي يوسف الرسول وطلبه للخروج